الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. كف عن سواء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الحادي والعشرون لقاءات الباب الذي كل يوم الخميس، وهذا الخميس هو شهر شعبان 24,000 بما جرت به العادة من الكلام على الله عز وجل من كتاب الله. الله تبارك وتعالى ما أصاب أن نقرأها أنه لا على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل ما آتاكم. الذين يدخلون أوجب ما يجب ما على من هناك ومثال من أي أحد أن قطوة من قطوة وجعلت الثقة مع هذه اللي هم جاء فيها حسنت هذه تكون هذه الحياة الدنيا أين إنها الله لا ينتهي بمجرد أكلها تكون وإذا فإن بعيد نعم هذه الحية لا ينبع لا نعم هم الآن يصبحون يحتاجون الخبر بين القراءتين والمعنى أن الناس وإيجاد الوعد شغال هذا في الحال اللي جعلهم من أن الله عز وجل حكيم يجعل كل شيء ما وحال الناس عيسى عليه السلام ترقى في عهده الطب ترقيا عظيما فأعطاه آية بعث في زمن البلاغة العظيمة التي ترقت إلى أعلى أفصح الألسنة وأدلها على ما في الضمير فبعث الله عز وجل القرآن الكريم أن يأخذ الله لا الجن ولا الإنس قال الله عز وجل كل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله القرآن كلام الله كما أن الله ليس في شيء لقد أصحاب رسلنا بينا حسنين عن صلى الله عليه وسلم وفصل على ما أيابيا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر حتى تقوم الحجة قال وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي فأرجو أن أفعل وحصل ما توقع والحمد لله وما رجع أكثر الأنبياء تابعا هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن آياته الكبرى كل الناس يقرأون من الآيات ما تدون فإن قال قائل ما الحاجة إلى إعطاء الأنبياء الآيات ما الحاجة واقع بل للقوة بل للعقل أيضا لأنه ليس من العقل أن يأتي شخص ويقول إنه رسول ثم يتلى لا بد أن يكون هناك بينة تدل على أنه رسول فإن لو أنت جمع

رجل يريد إخراج مال الزكاة ماله وله قريب من أهل الزكاة، ولكن هذا القريب لا يتصرف المال، فلو أعطي نايفين شهر لأنفقه في أسبوع، فهل لهذا المزكي أن يبقي المال لديه ولكن في شهور ينفق منه على قريبه حسب حاجته؟ السؤال يقول ماله لأن هذا القريب أخرق، لو أعطاه زكاته لأنفقها في أسبوع، أنفق لعشرة شهر في أسبوع، فهل له أن يقسطها عليه حسب حاجته؟ والجواب إذا كان له ولاية على هذا القريب فلا بأس، وإن لم يكن له ولاية فيعطيه ما يحتاجه لمدة قليلة ويصرف الباقي إلى غير من الفقراء. دمت الشيخ رجلا صلى العصر وجاء خلفه رجلا ثم صلى معه وهو يتم صلاة العصر، فلما قام من التشهد الأول جلس رجلا حتى أثر ركعتين ثم سلم وسلم معه، ثم حكم صلاة النوم. يعني أنهما مسافران، صلاتهما هذه غسل، وقل لهما يعيدان الصلاة، لأن المسافر إذا صلى خلف من يتم لزمه الإتمام، والدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهذا اختلف على الإمام بدون عذر، فعليهما أن يعيد الصلاة. وليعلم أن المسافر إذا أدرك مع الذي يصلي أربعة إذا أدرك ركعة أو أقل ولو في الشهر الأخير لزمه الإتمام لعموم وقته. الأبيض في قول خير لباس من البياض أشهر. أما الخف فلا، لأن هذا يتبع عرض الناس، بينما لباس الآخر هل هل يدع ولكن ملونة نقول لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس الثياب الملونة ولبس الإمامة السوداء وهي تتحر. الحديث أنه يصلح البياض أفضل. نعم هذا يقول انه فاتت ولما شرع في الصلاة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أتم صلاته فلا حرج عليه، إن صلاته من التنم وابتدى مع الذين دخل فلا حرج، لأن أجر الصلاة الأولى انتهى الصلاة الثانية الجماعة الثانية ما تناسب 20 درجة، لكنه لا شك أن صلاة الأفضل كيف يتعلم العلم في رها الصف هذا قبل ملف ثاني كيف لطالب العلم هذا هو على كل حال الله عز وجل يعين من شاء ان يعرف الانسان معنى الكلام من المكافئين لعلمهم وفي دينهم وامانتهم القرطبي على ان فيه بعض الشيء، الشوكاني ايضا لا باس به، هل خفق من النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا يا والذي لا وقرأ الناس وإلا فريد من تعالى ما شاء من تعالى نعم بارك الله فيك مواضيع بسيطة إجابة عليها هل يجب ان اسال سؤال ما يجوز لك من تأخذ دي أي واحد يصدر بين عوام هم نقدر يتكلم العام يظن هذا وش دي، لكن لا تتوهم لا تستفتي خصوصا في وقتنا هذا الذي أصبح كل واحد يفتي إلا من تثق بعلمه ودينه. عرفت أن تسأل عن العالم هل يجاوب أو لا يجاوب، أو تسأل عن السائل هل يسأل أو لا يسأل. أنا يعني هل أنت عالم؟ سلام. ها؟ ها؟ وش أين يجوز أن تحول على إنسان آخر؟ وكنت تعرف خصوص لفظ خشيت نفسك الفتنة لأن يبخلون ويأمرون رسول لكن أنت ما تخلو أنت هديته إلى من هو أوثق منك في العلم وأدرى منك هذا ليس هو ولهذا كان السلف الصالح يتدافعون يقول اذهب إلى فلان اذهب إلى فلان نعم فضيلة الشيخ إذا كان هناك مجموعة أشخاص قريبين من البلد هل يجب عليهم الأذان أن يؤذن أحدهم أو يصفون بالله؟ يصفون عبر مكبرات الحرام يسمعوا الأذان فأنه يستقلهم الإقامة خرج الدعوة إلى الله عليه وعندما عاد أخبر كثيرا من الشباب عن حركته في الدعوة هناك وعن نشاطه فتحمس الشباب إلى هذا الأمر ثم يحدث الدعوة ونريد أن ندعم الله حول كثير من الشباب لوقوعهم في ذلك بارك الله فيهم وفي علمهم ودعوتهم. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم انذر عشيرتك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس مرحلة مرحلة الأقرب الأقرب هؤلاء الإخوة الذين ذهبوا إلى باكستان أو غيرهم من بلاد خارجية لماذا لا يعرفون في المملكة الآن في جهات من المملكة لا يعرفون أن يتوضأ بل وبعضهم لا يعرف كم عدد الصلاة في حاجة شديدة قد يرجعون إليه فيما يشكر إليه كون امرأته معه يحفظها وتحفظه خير من كون يتبقى فيضيع وهو أيضا ربما يضيع لا غلط يعني لازم من هذا أن يذهب بالمرأة ويدع الأولاد هذا غلط حتى هو لا نقول لا تشتك الأولاد أولادك أحق من الآن إذا لم يكن الإنسان عناية بأولاده مع التوكل على الله والسؤال الجائز لهم فهم على خطأ قلت الشيخ شخص ساهم في أحد البنوك الربوية منذ 20 سنة تقريبا ويأتيه بين الفين والأخرى شيكات من هالبنك هذا وهو ما يدري كيف يتصرف فيها شيكات يعني إيش؟ أوراق؟ أرباح هنا أرباح من البنك فهو يسأل الآن كيف يتصرف فيها هل أبيع الأسهم وتخلص منها أم ماذا أو أخذ هذه الأرباح المشكلة أنه إذا باعها على من يبيعها على من؟ يتعاملون بالربا إذن أعان على الربا فهمت؟ طيب أرى أن يبقى على ما هو عليه ولكن الأرباح التي تأتي وأقول أرباح تبع للعرف ولا لست تدحن يا خسار. يقول البنك لا أريد. فإذا قالوا إذا قال ما نقبل فضعها على المعصر ما علينا منه يأخذها ويتصدق يسونها بالبريد. اسمع إذا كان لا طيب حتى لو أصل البريد يردها بالبريد. لكن إذا قدرت عملها فيأخذها ويتصدق. يعني يتخلص. نعم يعني يتخلص لن يستقر. لا لن يستقر. الشيخ نعم الإنسان هو ساجد الشيخ رفع أحد أعضاء السجود هل تبطل صلاته وهو ساجد؟ الظاهر من رفع جميع السجود يعني ما زال ساجدا وهو رافع أحد الأعضاء فسجوده باطل. وإذا بطل السجود بطل. وأما إذا كان رفعه لمدة مثل أن حجته بالأخرى ثم أعادها فأرجو أن لا يكون عليه بأس. نعم. سماحة الوالد حفظك الله ورعاه أقول ظهرة الآن في الآونة الأخيرة خاصة في الرجال شيء يسمى الزهرة وهي عبارة عن طحلب يوضع في ماء وبعد أسبوع يضعون طبعا قبل هذه الزهرة يضعون لها وسكر وماء يضعونها وسط الشاهي والماء والسكر وتظل أسبوع كامل. وش اللي مثل الطحال شيء اسمه مثل الطحال يسموه الزهرة الآن طحال هي كل شجرة هي هم يسموها الزهرة هي عبارة يقول عن الطحال وإذا استمرت أسبوع كامل الشيخ يكون لها مثل يكون مثل عند مثل ريحة الخمر يعني تقريبا. يقولون أنها دواء لجميع الأمراض وبدأت تنتشر الآن بالحجاز بصفة كبيرة جدا حتى أن الناس يحجزون إلى سنة كاملة ويقولون أنه لا يجوز بيعها ولا بد أن توزع مجانا. ما حكم هذا الفعل؟ ما سمعت بها لم أسمع بها ظهر لها 6 شهور يا شيخ وهذه إن صحت ستغلق جميع المستشفيات عند ما دام الشفاء من كل داء. نعم سكر السكر إذا أكله المصاب بداء السكر ارتفع عليه وهلا خاف شافي ما في بأس الشيء اللي غيره على غير هذا لا تصدق هذا لا تصدق وين سبب التجارب يا ما أدري هل جربتها؟ لا ما جربتها. هل جربها أحد من أقاربك؟ أي نعم. مصابين بإيش؟ وشوفوا من ذلك؟ يقولوا خط كثير. نعم خط كثير جدا بعد إذا ترك الإنسان أكثر الحلاء وأكثر من شرب المر يخف أحيانا إذا مصاب بالسكر يخف أكثر من اللازم يقول أضل يعني المصاب بمرض السكر يكون غير مثل يخف أحيانا كثيرا وينزل كثيرا فلا بد من الانتباه. نعم على كل حال لا أدع عن هذا شيئا ولا أشير به شيء ليس له أصول ما يعني يسأل يقول إذا عرف الإنسان في صلاته فهل يحمد الله أو لا يحمد الله؟ الجواب يحمد الله. لا فرماه الناس بأبصارهم يعني نظروا إلى نظر للمنكر كانت مؤمنية وبيئة من فخاص توسع فجعلوا يضربون أبصارهم خارج وقال خلال الأرض إن هذا لو وجد لو وجد سبب ذكر آخر والإنسان يصلي هل يقول أو لا؟ يقول فيما جاءت للسنة مثل لو حدث أن بدأ يهوز الصلاة فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب سمع نباح كلب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سمع صيام يقول أسأل الله من فضله سمع المؤذن يؤذن هل يجيب أو لا يجيب هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية يجيب لأن هذا ذكر وجد سببه في الصلاة ولكن في النفس من هذا الشيء بالنسبة للأذان لأن الأذان سوف يستغرق جزءا كبيرا من الصلاة ويشغلك عنه لا يجيب المؤذن لكن من الممكن أن صلى الله عليه وسلم أجاب المؤذن قضاء نقل لي أحد الأخوة عن طريق الهاتف أنكم لا تجيزون للمرأة أن تقصر شعرها أقل من الكتفين أقل من الكتفين وقد قلت حفظك الشيخ في نور على الدرب بفتوى لكم أنكم جوزتم ذلك واستدلتم بدليلين الأول ما ورد عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم أنهن بعد وفاة النبي قصرن شعورنا حتى كنا كالوفرة فرجعت إلى لسان وجدت الوفرة إلى ذنين ويفرقون بين الوفرة والجمة واللمة فما الفرق بين هذه وهذه الفرق أنه لكل حادث حديث الرجال الآن بدأوا يقصون بدأ كثير منهم يقص رأسه إلى حد الكتف أو أعلى قليل فحينئذ تكون المرأة وقعت بما يباح لها وقعت التشبه بالرجال والتشبه بالرجال ممنوع أفهمت؟ على أن بعض أهل العلم يحرم أخذ المرأة من شعر رأسها مطلقا إلا في الحج والعمرة ويجيب عن فعل المؤذن المؤمن رضي الله عنهم بأنهن فعلن ذلك إظهارا لكونهن لا يصلحن للزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن كثرة الشعر ووقت الشعر من الأمور التي تعد مكمالا للمرأة لكن على كل حال هذا يعني فيه نظر والأقرب أن ذلك أنه يعذر أمالا يقصها على وجه مشابه للنساء الكافرات أو مشابه لرؤوس الرجال إلى نعم أخ الله عليك حكم لبس الذهب الأبيض للرجال الذهب الأبيض الذهب أبيض يا أخي ها؟ ما في هذا الله مستعان رأيت رجلا يلبس خاتما من ذهب أبيض وقال لي إنه ذهب أبيض ما نعرف الذهب أبيض لو الذهب الأحمر ما حلق هو أبيض انظروا رأيي هو ذهب ليس على عبرة به الناس الآن يسمونه البترول ذهب قصد ما يجوز يمس الدروب يصبح يكون على كل حال ما كان أبيض ليس بذهب ولو سمي ذهب لكن إذا كان قد إسرافا صار محرك من جهة الإسراف وعلى هذا فإذا الفقير هذا خاتم قلنا حرام عليه لأنه يعبد بحقه إسراف وإذا لبسه الغني لن يكون حرام عليه لأنه لا يعبد إسراف نعم لو حصلت على شهادة كذا وكذا زاد مرتب وكذا فهل يؤجر على دراسته على دراسة يحصل على هذا المرتب؟ هل هذه الدراسة دراسة شرعية أو هي دراسة إلى أن ينتهي هذا اللقاء ولو سألتم إلى لقائنا الله والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.